اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. نتحدث فيه عن مجالات تربية النفس. هذا الدرس يتناول البناء الإيماني والعبادة لله تبارك وتعالى. الإيمان حينما نطلقه بالاصطلاح العام فهو يحوي كل ما جاء في الشريعة، يشمل الجانب التعبدي، علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى، يشمل الجانب الأخلاقي والسلوكي الدعوي إلى آخره. لكن لغرض التقسيم كما يقال، يعني يفصل فينصرف إلى ما يتصل ب علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى فيما بينه وبين الله عز وجل، وجانب الجانب القلبي وما يتصل به. الإيمان هو أساس دخول الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. الإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة وقد دلت عليه نصوص كثيرة يزيد وينقص، وحينما يكون يعني الإيمان قابل للزيادة والنقصان فإن هذا يعني أن المؤمن بحاجة دوما إلى أن يتعاهد إيمانه فيزداد، وأن يحرص على أن يحذر من نقص إيمانه. الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم يخلق في القلب كما يخلق ثوب أحدكم، وهذا يتطلب العناية الفائقة بهذا المجال. وحينما نتحدث عن المجال الإيماني يمكن أن نقول أنه يشمل ثلاث مكونات رئيسة. المكون الأول العلم والمعرفة، والذي يعني يقين الإنسان بحقائق الإيمان، يقين الإنسان بالله تبارك وتعالى بعظمته، يقين الإنسان بما جاء في كتاب الله عز وجل من أمور الغيب، ما يتصل بالملائكة واليوم الآخر، يقينه بأنه ملاق ربه. هذا المجال الأول، وعليه ينبني ما بعده، فإن من لم يتحقق عنده هذا العلم لا يمكن أن يستجيب لهذا العلم. الشق الثاني الجانب الوجداني والقلبي، الذي يتمثل في عمل القلب، في خضوع القلب لله تبارك وتعالى، تسليم القلب إلى آخره. والجانب الثالث السلوك والعمل، فإن الله عز وجل سمى الأعمال إيمانا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي المقصود بذلك صلاتكم إلى بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث ربط العمل الظاهر بالإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يزني جاره، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى غير ذلك. المقصود أن الإيمان يشمل هذه الأمور الثلاثة، وأساس ذلك هو الإيمان، ما يقر في القلب، ثم العمل هو نتيجة لذلك. كثير من الناس حينما يأتي الحديث عن الجانب الإيماني والتربية الإيمانية ينصرف ذهنه إلى نوافل العبادات، أو ينصرف ذهنه إلى التأثر الوجداني بالمواعظ وسماع القرآن، ولا شك أن هذا أمر مطلوب، لكن الأساس هو إيمان القلب الذي ينشأ عنه ذلك. الشق الثاني هو ما يتصل بالعبادة. الله تبارك وتعالى مدح أقواما بأنهم العابدين لما ذكر طائفة من أخبار الأنبياء قال وكانوا لنا عابدين، وهذا يتطلب من المؤمن عددا من الأمور. الأمر الأول العلم بالعبادة حتى يعبد الله عز وجل على حق، لأن العبادة على يعني جهل قد تقود الإنسان إلى أن يعمل عملا غير مشروع، وهذا يدخله في إطار البدعة. يحتاج إلى أن يربي نفسه على مسارعة إلى العبادة، والله عز وجل قد أثنى على عباد المؤمنين فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. أيضا الحرص على الاجتهاد في العبادة، الله عز وجل وصف عباده في آيات كثيرة، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى, إلى, إلى غير ذلك. المداومة على العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمة، وقال أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فإن من الناس من يجتهد في أوقات معينة في العبادة ثم بعد ذلك ينقطع، احرص على قدر من العبادة تداوم عليه وتلتزم به، ثم ما تيسر لك فيما بعد بما لا يخل بهذه المداومة. والمداومة خير ولو كانت على عمل قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحرص على عدم إملال النفس، أحيانا الإنسان تدفعه نفسه وحرصه وفوره من الحماس فيؤدي به إلى إملال النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال لا يمل الله حتى تملوا. الحرص على الإنسان، الإنسان وفي العبادة أن يجمع بين رجاء القبول والخوف من الرد. الإنسان وهو يتعبد الله عز وجل يرجو قبول وأيضا يخاف، فالله عز وجل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم لربهم راجعون. التوازن بينهما أمر مهم. نحن بحاجة يا إخوتي وأخواتي إلى أن نعتني بالعبادة، أن نعتني بصلتنا بالله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم مجالات تربية النفس وإصلاحها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم البر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.